إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. تكلمنا هنا في الشهر الماضي عن نصيحة قوم قارون لقارون، وكانت أول كلمة ينصحونه بها: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وتكلمنا آنذاك في الفرح بالمعصية، ثم قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. في هذه الكلمة يذكرونه بيوم الحساب، وأنت إذا أردت أن تذكر إنسانا وكان هذا الإنسان لابد فيه من أمر الإيمان، ولكن تذكره، لذلك الله عز وجل تجد في القرآن قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تجد في القرآن: إنما أنت منذر من يخشاها. تجد في أول القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب، هدى للمتقين، هل معنى ذلك أنه ليس بهدى لغير هؤلاء؟ الجواب: قوله هدى للمتقين أي لا ينتفع به ولا يهتدي به إلا من اتقى الله. أما الذي لا يخاف ولا يتقي فهذا لا ينتفع به أصلاً. إنما أنت منذر من يخشاها، فمن يخشى يوم الحساب فإذا ذكرته ينتفع بالذكرى. ولا جزاك الله خيرا. فالله عز وجل حينما يذكر في القرآن أن الهداية مقرونة هدى للمتقين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إنما أنت منذر من يخشاها، أي أن الذي يخشى الله ويتقي فإذا وقع في ذل المعصية فإذا ذكرته أقرب ما يكون من الناس أن يرجع إلى الله. أما الذي لا يخشى ولا يتقي الله ولا يخاف الله أصلا ولا يذكر يوم الحساب أصلا، فإذا ذكرته بالله قد يزيد في طغيانه. ممكن واحد تقول له اتق الله، تلاقي مثلا في رمضان واحد عياذا بالله فاطر في النهار رمضان، فتيجي تقول له حرام عليك، يقول لك خليك في حالك مالكش دعوة، انت مالك، هو انت اللي هتحاسب. يزداد طغيان، ولا يذكر ولا يتقي أو يرعوي. لذلك إذا وجدت هدى للمتقين إنما أنت منذر من يخشاها، هذه إنما يذكرها يوم الحساب من يخاف الله ويعمل حساب هذا اليوم، فإذا ذكرته تجده يرعوي. أما الذي لا يعمل حساب لهذا اليوم تجده إذا ذكرته يطغى. لذلك تجد في القرآن إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي من هو كاذب كفار. ما معنى لا يهدي القوم الظالمين؟ أي من علم الله أنه ظالم وأنه لا يريد هداية ولا يريد توفيقا ولا يريد أن يستقيم، فإذا علم الله من قلبه ذلك الله يخذله ويمضي هذا العبد طيلة عمره حيران في الأرض. لذلك الأمر أمر قلوب، افهم الكلام ده كويس. إذا علم الله من عبدي أن قلبه يريد هداية فإن الله يهديه ويوفقه ويأتي به، وهذا هو هدى للمتقين. إذا علم الله من قلب عبد أنه لا يريد هداية ولا يريد أن يستقيم ولا يريد أن يوجه قلبه إلى الآخرة، فإن الله يزيده طغياناً. هو ده بقى التوفيق والخذلان. لذلك أول ما ذكروه بالدار الآخرة. لذلك من أعظم الأمور الإيمان باليوم الآخر، وأعظم من ذلك أنه لا يصبر على هذا إلا من علم الثمرات بالإيمان باليوم الآخر. لذلك أي إنسان يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر تجده يعيش في هذه الحياة في رضا. من أعظم الثمرات أول كلمة في نصيحة قوم قارون وابتغي، الابتغاء اللي هو القصد، أيقصد فيما آتاك الله الدار الآخرة. من أعظم الثمرات إنك تؤمن بيوم الحساب وأنك بين يدي الله موقوف، أنك كل شيء ستخلص فيه لمن ستقف بين يديه. احنا عندنا في الزمن ده عايشين إلا من رحم الله رياء، تجد نفاق ورياء وعجب بالنفس، وأي شيء يؤتاه العبد تجده يمضي في رياء، يعمل العمل لا لأجل من سيقف بين يديه، وإنما يشغل حياته هي الناس بتقول عني إيه، حياته كلها مشغولة هو جاري بيقول عني ايه؟ يا ترى الناس بتحبني ولا ما بتحبنيش؟ مشغول، يا ترى الناس بتثني عليا بتذكرني بخير ولا الناس بتذكرني بشر؟ هو يا ترى في الشغل الناس راضية عني ولا الناس مش راضين؟ يا ترى هو في الشارع عندي الناس راضية عني ولا لا؟ يا ترى هو في الصفحة عندي والموقع الناس راضية عني ولا لا؟ ولا يفكر هل الله راض عني أم لا؟ كتير من الناس عايش كده. لما جه العمرة والحج يا ترى الناس هتقول عني ايه؟ داخل المسجد خارج من المسجد يا ترى الناس شافتني وانا خارج وانا داخل ولا ما شافتنيش؟ في عيد الاضحى يا ترى الناس شافتني وانا بذبح ولا لا؟ يا ترى الناس شافتني وانا بحط فلوس في الصدقات ولا لا؟ يا ترى الناس مالكش دعوة بالناس. اجعل قلبك في ابتغاء مرضات رب الناس، هتعرف دي يوم ما تموت. كل من يوجه قلبه إلى الدار الآخرة اللي قالوها له، قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. أول كلمة ابتغي، أي شيء تصنعه الذي يشغل ذهنه يوم الحساب ويشغل ذهنه أنه موقوف بين يدي الله، لا محالة لا محالة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، لا محالة موقوف. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، عيش 100 200 1000 مليون سنة فملاقي. لازم شرق وغرب وروح وقف والعب واعمل كل ما تريد، لكن لازم لابد لك من أن تقف أمامه. وقلت كتير قبل كده، أعظم شيء في يوم الحساب إن اللي هيحاسبك هو اللي خلقك وهو اللي شايفك. قلت كتير إن أي قاضي في الدنيا، أي قاضي في أي محكمة، لما يجي يسأل واحد ما عندوش إلا حاجتين، ورق وشهود، وبيبني عليهم الأحكام. الورق ده ممكن يتلعب فيه والشهود دي ممكن يتلعب فيها، لأنه ما شافش حاجة. لكن اللي هيحاسبك هو الذي كان يراك. خد بالك من دي كويس، فمش هتعرف اللي تروح كده ولا هتروح يمين. الذي أنطق كل شيء، الذي خلقك، والذي يراك حين تقوم، والذي يعلم ما في ذهنك وبتفكر في ايه وانت قاعد لوحدك، قال في سورة الأحزاب والله يعلم ما في قلوبكم، قال فاحذروه. أعظم ما في هذا اليوم أن الذي يحاسبك هو الذي كان يراك. فأول شيء لن يستفيد بهذا الإيمان إلا من أخلص في الدنيا، لأنه هو عارف أن أي شيء أعمله إذا كان لغير الله انقطع، مش انقطع وبس، تجده في ميزان سيئاتك. يعني ممكن يعمل طاعة، يصلي أو يصوم أو يعتمر أو يحج أو يزكي أو يتصدق، ويلاقيها في ميزان سيئاته يوم القيامة. ليه؟ لأنها كانت لغير الله فانقلبت سيئة. افهم، الطاعات تنقلب سيئات إذا كانت لغير رب الأرض والسماوات. يبقى ما تشغلش نفسك الناس بتقول عنك إيه، ما تشغلش نفسك الناس راضية عنك ولا لا، ما تقعدش تفكر قبل ما تنام ساعة وساعتين يا ترى الناس يا ترى الناس يا ترى الناس. اعمل ما يرضي ربك واعمل ما أمرك به نبيك. رضي الناس أم لم يرضوا؟ لأنك ستموت وتقف بين يديه وحده. الناس لا ينفعونك ولا يملكون لك موتا ولا حياة ولا نشورا، فدعك من الناس. الناس أموات، الناس تراب، الناس مهما تفعل لهم لن يرضوا عنك. خدها قاعدة، لن يرضى عنك الناس مهما فعلت. دي قاعدة عامة، أغلب أهل الأرض أكفر بالله، أغلب أهل الأرض لا يرضون عن الله وغير راضين عن نبيه. أكثر أهل الأرض كفرة، غير راضين عن الله ولا عن نبيه. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولا تجد أكثرهم شاكرين. فدعك من الناس، اغسل إيدك من الناس. الناس لا يملكون لك شيء. قال عمر بن عبد العزيز لابنه معلما يوما، قال يا بني إياك أن تحيا وتبتغي رضا الناس، لأن من أراد رضا الناس مجنون. الناس تعمل، إن عملت شيء صليت والتزمت وبعدت عن الحرام عمل فيها الشيخ، سبت الحرام سبت الحلال ومضيت في الحرام، شفت اللي كان بيقول لنا ايه وكان عامل لنا فيها شيخ؟ البنت انتقبت، لبست شفت كانت ايه وبقت ايه، خلعت النقاب وبقت عارية، بص كانت بقت عاملة ازاي، ولا بتتكسف ولا عندها دم. شفت الشاب كان بيشرب مخدرات، مش ده كان بيصلي؟ ساب المخدرات وبقى يصلي وبقى شيخ. عملت ما عملتش الناس هتتكلم، الناس لها لسان مش هتبطل تتكلم. لو اخذت اهل بيتك وطلعت اعلى جبل تعيش فيه لوحدك مش هتسلم من كلام الناس، نزلت من الجبل وعشت معاهم مش هتسلم. يبقى خلاص بقى، اعرف الناس ولا شأن لك بكلامهم. رضوا الناس، سخط الناس، عجبوك، انت مش عاجبهم. اهم شيء وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. اهم شيء أن تعمل العمل ابتغاء مرضات من ستقف بين يديه. افهم، أكبر مشكلة وعائق بينك وبين ربك الناس. سيبك من الناس. فأول نصيحة قالوا وابتغي، القصد والإخلاص. وابتغي تاني كلمة قالوا له فيما آتاك الله. الذي آتانا الله شيئان في هذه الحياة، إما أن يكون نعمة فيما أوتيته على العبد، وإما أن يكون نقمة فيما أوتيه على العبد، وهذا نفسره في الخطبة الثانية إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: وابتغي فيما آتاك الله. الذي أوتيته كل ما تؤتاه في هذه الحياة، أموال، أولاد، عمل، زوجة، ده في الغالب فيما يؤتاه العبد. قد يكون ما تؤتاه نعمة، وقد تكون فيما تؤتاه نقمة. يؤتى العبد مال، يؤتى العبد أولاد، يؤتى العبد زوجة، كل ده ممكن يكون نعمة وممكن يكون على العبد نقمة وممكن يكون سبب في دخول العبد أعلى الدرجات عند الله وممكن ياخدوا العبد لأسفل سافلين يبقى أنت في كل ما تؤتاه امتحان، اللي هو أصل الحياة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. إزاي؟ السؤال بقى، كيف أعرف إن المال اللي معايا أو المحلات اللي معايا أو المصانع اللي تحت إيدي أو الأموال اللي تحت إيدي أو الأولاد اللي عندي أو الزوجة اللي عندي، كل ما أوتيته، إزاي أعرف إن دي نعمة أو كيف أعرف أنها نقمة؟ الجواب واضح وصريح: إذا أوتيت مال وأولاد، زوجة، حياة، ووجدت أنهم يقربونك من الله فهي نعمة. إذا أوتيت مال ووجدت أنه يقربك إلى الله أكثر، فاعلم أنت في نعمة وجب شكرها كي يزيدك الله. إذا أوتيت زوجة ووجدت نفسك أقرب إلى الله، بقيت تقوم الفجر وبقيت تصلي تحافظ على الجماعة وبقيت تعمل وبقيت أنت حاسس أن أنت أقرب إلى الله بأعمال نعمة، اشكرها. جاءك أولاد، الأولاد علمتهم الوضوء وعلمتهم الصلاة وحفظتهم القرآن، والولد بقى يصلي معاك وبتجيبه المسجد وبيروح معاك المسجد وبتعلمه دينه وبتعلمه صدقة جارية لك يوم أن تلقى الله، دي نعمة. أنت بتعمل لك صدقة جارية بعد أن تمت يجري عليك أجرها. أتيت أموالا، الزكاة والصدقة وبناء مسجد وبناء هنا وبناء هنا ووا، وبتساعد وبتعمل الخير، نعمة شكرها وجب شكرها. اوعى تكون التانية، اوعى ان تؤتى اموال بعد ما كان قبل الاموال بتحافظ على الصلاة، صلاة الفجر ليك ورد قرآن، ليك محاضرة علمية، ليك مش عارف ايه، وكل ده وبتخلي بالك من شغلك وبتخلي بالك من بيتك وبتخلي بالك بتخلي كذا، بعد كده كل اللي انت كنت فيه بعت، اعرف ان المال عليك نقمة، وانت بتكسر حجج الله عليك، المال بقى عليك نقمة. كان من غيره احسن. اتيت زوجة، قبل هذه الزوجة كنت عند الله اقرب، بعدها انت حاسس ان انت بتبعد. صلاة الجماعة ما بقاش فيه صلاة جماعة، ممكن تقعد تصلي في البيت. قراءة القرآن راحت، اللي كنت بحفظه نسيته. مجلس العلم راح، اللي كنت بعمله بطلنا. فين الأعمال اللي كانت قبل كده؟ اعرف ان انت في نقمة، حاول تغير حالك قبل ما تموت. يجيلوا الاولاد، الاولاد جم يعرفهم ازاي يغنوا، ويدخلهم معاهد موسيقى، ويعرفهم ازاي كذا وازاي كذا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمهم كل شيء، وممكن يصرف على المدرسين آلاف وما يكلفش نفسه يجيب واحد يحفظهم قرآن، ممكن يصرف آلاف وما يكلفش نفسه يصرف عليهم شيء لله، يعلمهم به أمور دينهم. خد بالك من هنا تفهم إزاي الذي أوتيته نعمة أو ما أوتيته نقمة. تبدأ هنا تحاسب نفسك. طبعا مين اللي يحاسب؟ اللي يسمع الكلام وقلبه لسه بينبض، لسه في حياة، لكن اللي قلبه ميت ده ملوش كلام أصلا، ده محتاج حياة من الحي الذي لا يموت. الكلام ده لواحد قلبه حي أو لسه فيه يعني رمق، ممكن يصحى ويفوق، لكن اللي قلبه ميت ده ما. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. اللي قلبه ميت ده محتاج حياة من الله، فأحييناه وجعلنا له نورا. كيف أعرف إن قلبي ميت أو في حياة؟ سؤال، والجواب صريح عندي بعد الموعظة. بعد الموعظة قارون عمل إيه؟ استجاب لأي حاجة؟ لا، لأن قلبه ميت. فإذا سمعت ولم تستجب لأي شيء فقلبك ميت. خلصنا خطبة الجمعة، ايه رأيك؟ والله خطبة كانت كويسة قوي، وكان كلام حلو وكل حاجة، ورحنا اتغدينا عادي وكلنا وشربنا ولعبنا ولا في اي حاجة، والعصر اذن وممكن ما يصليش اصلا. طب انت انتفعت بايه؟ ما هو ده ما انتفعش بحاجة، لان قلبه ميت مش حاسس، ده لا يحس بشيء. أما من كان في قلبه حياة يبدأ يستجيب ويبدأ يحاسب نفسه، فيوصل لدرجة الحساب، إنه يقف ويعرف هو واقف فين، هو اللي أنا فيه ده نعمة ولا نقمة. يقف ويحاسب نفسه الشهور أو السنين اللي فاتت كنت أحسن ولا دلوقتي أحسن؟ يبدأ يحاسب نفسه وتنظر للحسنات والسيئات، وإيه اللي ليك وإيه اللي عليك. مهم جدا إنك تفهم إيه اللي ليك وإيه اللي عليك. أغلبنا بينظر للي ليه مع حسن الظن في نفسه ولا ينظر في الذي عليه. يعني أعظم مصيبة تمنعك إنك تحاسب نفسك حسن الظن بنفسك مع النظر فيما لك، وتنسى ما عليك. يعني ايه الكلام ده؟ لو جيت سألتك ايه اخبارك عامل ايه؟ انا 100 فول و14، ده انا لسه مصلي الجمعة وصليت النهاردة كذا وعملت كذا ولسه مش عارف ايه وعملت. ده اسمه حسن الظن بالنفس، ينسيك اللي عليك ايه. افهم ايه الاخبار عامل ايه؟ انا كويس جدا. هو في حد زي انا كذا وكذا؟ حسن الظن بالنفس يمنعك انك تحاسب نفسك، وعلى طول تلاقي نفسك باصص لحسناتك. ايه عملت ايه؟ انا عملت حجتين وعملت 20 عمرة وعملت ولسه متصدق ولسه وعامل وا وا وا. انت بتبص للي ليك، مع انك لو بصيت للي عليك مش هتذكر ده خالص. لذلك لو واحد، تعالى كده نقيسها بشغل التجار، لو واحد معاه في البنك 2 مليون جنيه، غني؟ اه غني، بس عليه 5 مليون جنيه. من اكبر المصايب ان يبص على ال2 مليون ويبص للي ليه، ما يبصش للي عليه. لانه لو بص للي ليه مش هيعرف يجد ويشتغل اكتر عشان يدفع اللي عليه، فهيبدأ يصرف من اللي ليه. وما فيش حد في التجار في الغالب بيعمل كده، لكن احنا ممكن نعمل كده في مقياس الاخرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حب يعمل ده ويضرب المثل ده، فقال لهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار، اللي معهوش فلوس. فقال لهم: لا. فقال: إنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة، خد بالك في اللي ليه واللي عليه، الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وعمرة وصدقات، ده اللي ليه. تعال نشوف اللي عليك. وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. خد بالك، الصلاة اللي انت رحت بيها والزكاة والصدقة والعمرة دي أعمال خالصة، لأن النبي قال كده، قال: يأتي يوم القيامة بصلاة واوة. الأعمال دي خالصة، لكن مع أنها خالصة انت ناسي اللي عليك. انت طول النهار عمال تشتم في خلق الله وتغتاب وتنم في خلق الله وتضرب وتاكل مال خلق الله وناس. لا، أحصاه الله ونسوه. الكون ده ليه رب، الكون ده ليه ملك، الكون ده ليه حكيم. اوعى تفتكر كلمة أخيرة انك بقوتك ولا باللي حواليك أو بنفوذك تعرف تعمل وتمشي. الكون ده لأ، ممكن تعمل وتمشي ولكن مالك الكون لا يترك. افهم، رب الكون لا يترك. قال لنبيه كده لما آذاه المشركون، فقال له مصبرا له: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. كده كده هؤلاء الظلمة سيؤاخذون. ممكن أوريك يا محمد قدام عينك وممكن ما تشوفش، تتوفى وأنا أحاسبهم أيضا، لكن في الأول والآخر لابد من حساب. افهم، الكون له رب، فحاسب نفسك انت الان في نعمة ولا في نقمة. حاسب نفسك فيما تؤتاه نعمة عليك ولا نقمة عليك. حاسب نفسك انت اهم حاجة في حياتك رضا الناس ولا رضا ربك. ده المقصود، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قول هذا أسأل الله أن يغفر لي ولكم.